50 languages. 29 29 في المطعم 1 På restaurant 1 هل هذه الطاولة شاغرة؟ Er bordet ledigt? من فضلك لائحة الطعام. Må jeg bede om menukortet? بما تنصحني؟ Hvad kan du anbefale? أريد كأسا من الجعة. Jeg vil gerne have en øl. أريد مياها معدنية. Jeg vil gerne have en dansk vand. أريد عصير البرتقال. Jeg vil gerne have en appelsinjuice. أريد فنجان قهوة. Jeg vil gerne have kaffe. أريد القهوة مع الحليب. Jeg vil gerne have kaffe med mælk. مع السكر من فضلك. Med sukker, tak. أريد فنجان شاي. Jeg vil gerne have te. أريد الشاي مع الليمون. Jeg vil gerne have te med citron. أريد الشاي مع الحليب. Jeg vil gerne have te med mælk. ألديكم سجائر؟ Har I cigaretter? ألديكم منفضة؟ Har I et askebæger? ألديكم ولاعة؟ Har du ild? تنقصني شوكة. Jeg mangler en gaffel. ينقصني سكين. Jeg mangler en kniv. تنقصني ملعقة. Jeg mangler en ske.